الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة المسيرة أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. قال: وقال يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام بن أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة وهو الأسدي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، فجعلت أتخطى الناس فقال: إليك يا وابصة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: دعوني أدنو منه فإنه من أحب الناس إلي أن أدنو منه، فقال: أدنو يا وابصة، فدنوت حتى مست ركبتي ركبته، فقال: يا وابصة، أخبرك بما جئت تسألني عنه، فقلت: أخبرني يا رسول الله، قال: جئت تسأل عن البر والإثم، قلت: نعم، قال: فجمع أصابعه فجعل ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة، استفتي قلبك، استفتي نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أساك الناس وأسوك. فقال ابن وهب: حدثني معاويه عن ابي عبد الله محمد الاسدي سمع وابصه الاسدي قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله عن البر والاثم، فقال: من قبل ان اساله جئت تسالني عن البر والاثم؟ قلت: لي والذي يعتك بالحق، انه للذي جئت اسالك عنه. فقال: البر من شرح له صدرك، والاثم ما حاك في نفسك وان افتاك عنه الناس. فقال محمد بن إسحاق وروح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير سمع عبد الله بن عمرو أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: هذا قبر أبي رغوان وهو أبو ثقيف وكان من قوم ثمود، فلما أهلك الله قومه منعه مكانه من الحرم، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه. قال: فابتدرناه فاستخرجنا الغصن. قال: هذا حديث ضعيف، أخرجه أبو داود في كتاب الخراج باب نبش القبور والبيهقي في الدلائل، وأخرجه أيضا المصنف بسنده في الميزان وقال الألباني في ضعيف سنن أبي داود ضعيف. وأيضا فيه يعني نكر أن أبو رغال هو الذي دل على يعني قال جيش أبرهة إلى وليس من ثمود. باب: من أخباره صلى الله عليه وسلم بالكوائن بعده، فوقعت كما أخبر شعبة عن علي بن ثابت عن عبد الله بن زيد عن حذيفة قال: لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكون حتى تقوم الساعة، غير أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة منها. والحديث رواه الإمام مسلم. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان أعلم الناس بأخبار يعني المستقبل وأخبار الفتن، سمعها من النبي وكان النبي يسأل النبي كذلك عن هذه، يقول: بس في شيء ما سألته، ما الذي يخرج أهل المدينة منها؟ وقد أخبر النبي بأن أهل المدينة يخرجون منها يعني للدجال، ولكن جاء من رواية غيره أنه يخرج منها أنها ترجع ثلاث مرات فيخرج من فيها إلى الدجال إلا الذين يعتصمون بالإيمان فإنهم يبقون. وقال الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، وفي لفظ: حفظه من حفظه، وإنه لا يكون منه شيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وهذا الحديث رواه الشيخان بمعنى يقول: كان يحصل الحدث يقوم أتذكر، كنت نسيت بس أتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يكون إنسان يعرف إنسان ثم إذا غاب عنه نسيه، ثم إذا التقاه يتذكر هذا الذي كان قد نسيه. وقال عروة بن ثابت حدثنا علباء بن أحمر حدثنا أبو زيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى أظنه قال حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد فخطبنا حتى غربت الشمس قال فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأحفظنا أعلمنا، يعني أعلم القوم هو الذي حفظ. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، فجلس محمارا وجهه ثم قال والله إن من كان قبلكم ليؤخذ الرجل فتحفر له الحفرة فيوضع المنشار على رأسه فيشق باثنتين ما يصرف ذلك عن دينه، أو يمشط بأمشاط الحديد ما بين عصبه ولحمه ما يصرفه عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فالحديث متفق عليه. وقال الثوري عن ابن المنتدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من أنماط؟ قلت يا رسول الله أنى يكون لي أنماط؟ قال أما أنه ستكون. قال فأنا أنا أقول اليوم لامرأتي نحي عني أنماطك فتقول ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ستكون لكم أنماط بعدي فأتركه. والحديث متفق عليه. أنواع من الزراد والسجاد. فقال هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير النميري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح الشام فيأتي قوم فيبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح العراق فيأتي قوم فيبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. البخاري أخرجاه في الصحيحين. وقال الوليد بن مسلم عن عبد الله بن علاء بن زبر حدثنا بسر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت عوف بن مالك الأجيع يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال لي يا عوف اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم ثم استفاضة المال فيكم حتى يعطى رجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية أو تحت كل غاية 12,000. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بين الساعة. ومعنى موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم، موتان اللي هو يعني وباء يموت كعقاص الغنم، غنم الزجاج هذا الوباء هذا يقوم على طول القطيع كله يموت. يقول ثم استفادة المال حتى تردد 100 دينار في هذا الوقت يرى أنها ما في شيء قليل. وقال ابن واهب أخبرني حرملة بن عمران عن عبد الرحمن بن شماسة سمع أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. والحديث رواه الإمام مسلم. الأرض التي يذكر فيها القيراط مصر، وإن لهم ذمة عهد، وذلك أن المقوقس أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ورحما رحمين بالنسبة للعرب بهاجر الأولى نعم وبماريا الثانية ليزول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الليث وغيره عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وقد رواه موسى بن أعين عن إسحاق بن راشد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه متصلا. قال ابن عيينة: من الناس من يقول هاجر أم إسماعيل كانت قبطية، ومن الناس من يقول مارية أم إبراهيم قبطية. وقال معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، ويهلك قيصر وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. والحديث متفق عليه. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.